واعلموا أن من آدابها أنه إذا أراد أن يذبح الغنم أو البقر فإنه يجب عليه أن يقطع الوديجين، والوديجان هما عرقان محيطان بالحلقوم، والأكمل في ذلك أن يقطع الوديجين والحلقوم وهو مجرى النفس، والمريء وهو مجرى الطعام والشراب، فهذا هو الأكمل والأفضل والأول مجزئ، لقوله في حديث رافع بن خديج: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. واعلموا أنه لا يصح الذبح في غير الحلقوم ولا النحر في غير المنحر، وقد صح عن ابن عباس أنه قال: الزكاة في الحلقوم والنحر، أو قال المنحر.